جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم أجمعين، إلى الخلائق لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. ثم ما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل واحد منهم، إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. هذا المجلس الرابع من مجالس شرح الأربعين النووية الموسوم بالضوابط والقواعد من شرح الأربعين النووية. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. تكلمنا عن الحمد، قبل ذلك تكلمت عن البسملة، ثم تكلمت عن الحمد باختصار شديد لأنه يتنختصر، لأنه الغرض عندنا هو تعرفه غير قيمة هذه المقدمة، أنها فيها علم، في علم غير غزير وغادي تشوفه. وهذه الضوابط والقواعد اللي سميت أنا الشرح، هذا شيء مش جبتها من عندي أنا، استفدتها من المؤلف. وكل حديث نش قاعدة، ها هو تيقولها، ما استعرفوا بأنه هو، لكن مع الأسف الناس ما تينتبهوش لمثل هذه الأمور. واضح؟ إذا تكلمت عن الحمد ثم عن الرب وما يتعلق به، ثم اليوم نتمم بإذن الله تعالى قوله العالمين. الحمد لله رب العالمين. فالعالمين هو جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله. هذا باختصار شديد جدا، مشتق من العلامة لكونه علامة على خالقه كما قال أبو عبيد في الغريب، أو من العلم كما قال غيره. واضح؟ ونقل عن المتقدمين أعداد مختلفة في العالمين، الضحاك وقتادة وفي مقارها، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصحيح منها. إنه مثلا قول مقاتلية 80,000 عام عالم، وهكذا عن الضحاك وعن غيره، لكن باختصار وكل ما سوى الله فهو عالم. وهذا هو الذي نص عليه أيضا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الأصول الثلاثة. إذن قوله قيوم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين. قيوم وزنه فيعول، فيعول من أبنية المبالغة، وهو من القيام، من القيام. وأصله قيوم، قيوم جزء ديال الواوات، هذا هو الأصل ديال هذا الفعل، بواوين قبلهما ياء ساكنة، فأبدلت الواو، لأنه العرب هذا التقال وهذا الشيء تمزجه، لذلك يعني أبدلت الواو الأولى ياء وأدغمت، وأدغمت في الياء الساكنة فصار قيوما قيوما. وقد اختلفوا في معناه. إذن وقد اختلفوا في معناه على أوجه. وأحسن هذه الأقوال أحسن هذه الأقوال وأجمعها والله أعلم الداعم. أحسن هذه الأقوال هي قول القائل معلوم قيوم أي الدائم القائم بتدبير خلقه وحفظهم بتدبير خلقه وحفظهم. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إذن فانظروا إلى هذا القيوم لواش الدائم القائم بتدبير الأشياء كلها فهو المدبر. كيف غادي يجينا غادي يجينا حين نوصلوا مدبر الخلائق نتكلموا على المدبر وعلى صفة التدبير إن شاء الله تعالى. إذن وقال سبحانه وتعالى أيضا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. تعرفوا بأنه هذه الأمور راه خصو ينتبه لها الإنسان. وبالتالي حين تكون تقرأ القرآن ولا حين تكون تتمر عليه أحاديث سيدي الأنام صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتأمل. يقول الإنسان هير مهم هير تيقضي وصافي أنت تلقاه تيصلي من وراء الإمام وربما كاع ما تعرفش على السهل الإمام وما هو سبب سهوه وإلى آخره وإن قرأ وماذا وقع. إذن فهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه المسلم على العموم وطلاب العلوم الشرعية بالخصوص لأنه الإنسان تيقرأ العلوم الشرعية خصو يتذوق إنه خديت العلم شيء وتذوق العلم شيء آخر. تيولي الإنسان تينتبه لللفظة وتينتبه للكلمة وتينتبه للسياق وتينتبه سابق اللاحق وتينتبه. هذه أمور كلها مؤثرة وإلا الإنسان غادي يوقع عند ويل للمصلين. إلا وقف عند ويل للمصلين مشكلة. وشحال الناس هذا غير مثال شحال الناس واقفين عند ويل للمصلين وبالتالي يجني على نفسه ويجني على غيره بناء على فهمه السقيم. إذن ويقال فيه قيام وقيم في جوج ديال وإن كان هناك من ذكر أربع قيام وقيم وقرئ بهما في الشاذ قرئ بهما لكن في أش ليست في القراءات الصحيحة وإنما في الشاذ أي في الشواذ. و هل يستدل بالشواذ في الفقه أو لا هذا مبحث وقد كتبت فيه مؤلفات يعني باش تعرفوا خصوصا بالنسبة للطلبة وخصوصا يعني طلبة الجامعات. وعليه بعد هذا الفهم اللغوي والبيان اللغوي فمعنى القيوم في وصفه تعالى أنه المدبر والمتولي لجميع الأمور التي تجري في العالم والحافظ لها. صوروا هذه الكلمات الإخوان حينما يعلم المسلم بأن الله سبحانه وتعالى هو مدبر الكون وهو الحافظ لهذا الكون بالله عليكم كيف ينبغي أن تكون علاقته بربه. أنا أريد من إخواننا الفضلاء الذين أتشرف باستماعهم وإنصاتهم أن يتأملوا هذه الكلمات وبالتالي أن يربطوا هذا بواقع الأمة. الأمة الآن واقعها وسيخرج بنتيجة على أن الأمة لو التصقت ورجعت إلى ما كان عليها كما كان عليه سلفها من الالتصاق بالله شوف عمر اللي كان كيف رضي الله تعالى عنه، كنا أذلة فأعزنا الله بهذا الدين اللي هو القرآن والسنة وفهم سلف الأمة وسلب خارج الله. شوف عمر قالها امتى توفى عمر رضي الله عنه؟ شحال شحال 23 هاك اجي ما عمر كسبت بيه يالله اي بصر انا عزيز علي اللي تيكون نقلع جلاب جون اعطيها لي صيري يرنضيني. اذن عمر في وقته ويقول هذا الكلام وسنبقى أدلة ما ابتغينا العزة في غيره. اذن ايش قال الله تعالى سورة المنافقون؟ ايش قال؟ ولله العزة ولرسوله وليش؟ ولكن المنافقين لا يعلمون. وكاين ما كاينش لا يعلمون، كاين لا يفقهون، ولكن انا عندي هذا، انا راه عندي مقصود. لذلك فلبان لذلك ايها الافاضل انا بغيت من الاخوان ماشي تندوزوا الوقت، احنا ما عندناش الهدف. لذلك قال ابن مسعود لا يكون همك اخر الصوره امتى بغيتي تختم، ولكن يكون همك كيف غادي تختم. كذلك احنا بينا نمشيو بينا نتأملوا في الكلام ديال العلماء وديال كذا ونعيشوا معاه ونعرفوا بان هاد العلماء ما وصلوا اليه مما وصلوا اليه وما كانوا عليه من المكانه الا بيش بلزومهم بعيشهم بالتصاقهم. وانتم مشتوا المقدمه كيف ختمها؟ اذن فلذلك اريد من الاخوه الافاضل ان يتاملوا عفوا في الكلام يعني جيدا. اذن اش فمعنى القيوم في وصفه تعالى انه المدبر والمتولي لجميع الامور. مادام هو متولي ومدبر لجميع الامور، حينما نقع في ضائقه وحينما يتكالب علينا اعداء الاسلام اش خصنا نديرو؟ اللجأ واللجوء إليه سبحانه وتعالى والتضرع إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لذلك كان في السلف يرجي يزيده ويدعو ويستجاب له. كيف غادي يجينا في الحديث العاشر موانع الاستجابة؟ إن الله طيب، حديث أبي هريرة. إذن فالقضية مش قضية. لذلك أريد من إخواني الفضلاء التمعن في الكلام أكثر. ومعنى أيها الأفاضل قيوم السماوات والأرضين أي مقيمها وموجدها وحافظها. قوله رحمه الله تعالى السماوات قيوم السماوات فهي جمع سماء وهي الجرم أو الجرم أو الجرم أش نقوله طلبة؟ نعم سيدي اللي بغى يهضر يهز صبعه باش نشوفه بعدا بان يلا سيدي رأى العلم بنا كيد المذاكرة والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. الجرم الجرم الجرم والظلم اش بينه وبين شي ظلم اخا المعلم؟ نعم الجرم بالكسر وهو الجسد، مقصود هنا هو الجرم المعهود. شوف اي الجرم هذاك ديك البلاصه المعروفه المعهوده، والجرم بالكسر واش هو الجسد. وياتي ايان بمعنى اللون وفين بدي تلقاو هذا اللون؟ فين بدي تلقاوها؟ أن هذه النجاسة لا جرم لها في الفقه. حين تلقى الفقيه تيقول الفقيه مثلا في سرة ابن عشير ولا في الفروع ولا في كتب الآية كتب سرة الحديث، حين تلقى مثلا هذه النجاسة لا جرم لها، أي لا لون لها، أي لا لون لها، باش تعرف اللغة مهم جدا. لذلك فالحقيقة اللغوية، هذه من القواعد استفدوها، الحقيقة اللغوية فهي لا تناقض ولا تضاد الحقيقة الشرعية، فهي توافقها. لكن لا قدر الله، لا قدر الله وجد أن الحقيقة اللغوية تخالف الشرعية فتقدم الشرعية، ولكن الغالب الغالب تلقى الحقيقة اللغوية ملائمة وملتصقة بالحقيقة الشرعية. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي أنزل هذا الكتاب وأنزل هذه السنة وأنزلها بلغة العرب من باب التعجيز، مش يقول لهم لذلك تحدهم أن يأتوا بصورة بعشر صور بكذا، فما استطاعوا. ومن ثم فينبغي لطلاب العلم أن يهتموا باللغة، لأن الاهتمام باللغة هو بوابة طريق إلى فهم لغة وأصول وغيرها من العلوم. العلوم اللغة شحال؟ 12 العلم، 12 العلم. قد نظمها شيخنا الشيخ محمد بن علي بن آدم ليوتيوب حفظه الله تعالى وشفاه وعافاه، نظمها في أبيات ذكرها في رسالته القواعد والضوابط السمية إلى آخره. إذن المقصود أن الإنسان هذه مهمة جدا. إذن فقوله الجرم المعهود، وقلنا الجرم بالكسر يطلق على الجسد، والجمع أجرام كحمل وأحمال، حمل بعير يا قزي سورة يوسف، ويطلق أيضا على اللون كما يقال، وكما ذكرت نجاسة لا جرم لها أي لا لون لها، أفاده الفيوم في المصباح. عرفوا شنو هما المصباح؟ شكون اللي يعرفوه يسمعوا؟ نعم سيدي، أي المصباح المنير أش للفيومي المصري، وهذا قاموس لغوي أش أصله، خليوا هذا بحثوا فيها، بحثوا فيها غادي تستفدوا، بحثوا فيها غادي تستفدوا، إنه ماشي كل حاجة غادي وتطلق السماء لغة على كل مرتفع، كل مرتفع يقال له السماء. وقدمها قدمها المؤلف لشرفها وعلو مكانها وجمعها السماوات، وأيضا أنه تكلم بها بالجمع، أي قال الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات، تكلم بها بالجمع لتباين أجناسها، إن كل سماء لو عندها يعني ميزة من الميزات. ولا أخال أنكم تذكرون معي حديث الإسراء، عفوا حديث الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم طالع كل سماء يلقى فيها نبي من الأنبياء وإلى آخره. إذن فقدم لهذا الشرف. ثم قال رحمه الله، المهم كلامنا يتنحول أهم شيء، لأن هناك أحيانا ما يسمى بالعلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحيانا كي العلم اللي هو غير ديالاش ما يسمى فضول العلم أو لا ملح العلم، فقد يذكر وقد لا يذكر، لكن نذكر ما هو أهم إن شاء الله تعالى. قوله والأراضين، قيوم السماوات والأراضين، والأراضين والأراضين يا كزيدي جمع أرض بفتح الراء وقد تسكن الأراضين والأرضين وقد تسكن وهي مؤنثة وكان حق الواحد منها أن تكونش أراضة ولا لا حيث هي مؤنثة المصور ستكون المفرد ديالها يكونش أراضة ولا أرضة ولا لا نعم هذا مهم لكن لم يقوله شوف دروك باش تعرفوا قضية شحالة الأمور تتوقع للناس تتلقى شي واحد بالخطأ تيبان لي راسه وتيقول شي كلام وتيبدا ربما تيجيب شي مسألة وتتبناها وانت تقول لي نعمس من أين لك هذا تيقول لك لا نعمس ما بنت لك شنايا ما بنت لك شنايا واخا نعمس بلاتي ندير نظر هاي يمكن ما ومن أنتم حتى يكون لكم عنده إذن أحيانا كاين شي أمور للإنسان خصو يكون يتأنى ولا ينبغي الإنسان أن يتسرع في مثل هذه الأمور لذلك شوف العلماء لم يقولوا مع أنه السياق والاشتقاق اللغوي تيفرض نفسه في هذه القضية ومع ذلك لم يقولوا لذلك ومن ثم بس تعرفوا هذه كلها قواعد وضوابط الإخوان أنا دابا تنعيش مع هذه كلها قواعد وضوابط على أن طالب العلم لا ينبغي أن يتسارع إلى أن يأتي بشيء دائما أنت شوف بعد يلقي داك الشيء اللي عند السلف بدا لذلك أحيانا قد تجد رجل ولا واحد ولا كذا ولا شي حد تيجيب مثلا في شيء علم العلوم وتيقول لك بيدير فيه متن هو مثلا تقول لي يا ودي واش هذا لأنه أسباب التأليف ثمانية ما بغيتش نعاود نفرع عليكم ولكن هاد الشيء اللي بغيتي دير فيه انت متن واش ما فيهش شي متن من متون اهل العلم فيه هو الاولى ان تشرح متن اهل العلم اللي سبقوك لا قدرا ولا سنا ولا علما اذا فانت على الاقل بغيتي تقرب هذاك المتن قربوا وتضحوا وتسهلوا لذلك ابن القيم رحمة الله عليه الآن الذي يقرأ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تحين قد لا يفهم ولو بدوا الدليل قرأوا آيات مشكلات ولا آيات أشكلت وكين اللي يقرأ أشكلت هذا خطأ لأن أشكل لازم والأصل في الفعل لازم أنه لا يبنى للمجهول قال بعض مشايخنا ولزما لا تبني للمجهول كذا كما روي عن الفحول ولزما لا تبني للمجهول إلى آخره إذن فقرأ هذا الكتاب شوف بعدها هي آيات أشكالت على العلماء وتتكلم على شيخ الإسلام ما يبقى هذا الجواد يقولون المصريين زي الأطرس في الزفة ما هذه لذلك ابن القيم رحمة الله عليه وهو الفقيه يعني حياته كلها حاول يسهل ويبسط كلام شيخه رحمة الله عليه تتقرأ ابن القيم تتلقى ذاك شي سالس وتتكلم معك وعلى ذي تتكلم معك وهيني وبحال لا مقنت ابن القيم وقيلتي يهضر معي أنا أقرأ وكتب ابن القيم لذلك أقول أيها الأفاضل والله من لم يقرأ لشيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما يفهمش منه السلف وما يتقعد فيش ذاك تقعيد العلمي اللي لذلك عليكم بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنا أقول للطلبة ودير سلكات قرأ إعلام الموقعين شوف كلام قرأ زاد المعاد، قرأ الفوائد إلى آخره إلى آخره إلى آخره، قرأ منهج السنة لابن تيمية. أفضل رد على الروافض، وهو مطبوع في 9 مجلدات، هذا من أنفع الكتب. وشوف شوف شيخ الإسلام كيف يتكلم مع ذاك ابن طاهر الحل الرافض الخبيث، كيف يتكلم معه بالآداب. حتى المجلد السابع أنا هذا كتاب اختصرته، ولكن هي في أوراق، وأنا من باب الفائدة يبدي نستفد أنا. وإلا الكتاب اختصره الدهبي في مجلد، واختصره الشيخ الغنيمان في مجلدين، وهو اختصار جميل إلى آخره. ومع ذلك يحتاج الكتاب خصو يتقرأ كله. المجلد السابع عاد قال ابن تيمية: وهذا الحمار الرافضي، صافي طلع عليه الدم، هذا حمار راه ما تيفهمش، لأن الرافضة هم أجهل الناس بالمنقول وبالمعقول. ولكن شوف 7 مجلدات هو غادي معاه، تيراري معاه. الله يهديك الله يهديك، وتي دار معاه الخشيبة، دار معاه القراص، دار باش يفهمو. دابا اللي هذا عندو لودنين صافي، باش ما يجيش شي حد ويقول لا، لابد تستنفذ الطاقة في بيان الخير للناس وفي إيصال الخير للناس. وهكذا كان سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، هكذا كان السلف عموما. إذن فأنا تنقول هذا الشيء باش لأنه إحنا ما بغيناش يرنا دازو من هنا وصافي، إحنا بغينا شيء أمور إن شاء الله اللي ترسخ في الأذهان، واللي إن شاء الله يكون لها ثمرات. رحمك الله. إذن إيش؟ لكن لم يقوله، وجمعها بالياء والنون، وهذا شاذ حتى من حيث اللغة. قيل: وإنما جمعت جمع العقلاء، وإنما جمعت جمع العقلاء جبرا لنقصها لعدم ظهور علامة التأنيث فيها، وهي مشتقة من أرضة الفرجة إذا اتسعت، فسميت أرضا لاتساعها. وجمعها هذا نظر دي مع المؤلف، وإن كان خلاف ما في الآيات، لأنه لتتبع القرآن ما تلقاش الأراضين في القرآن، شي واحد من يجب ذلك الأراضين كان في القرآن، جات هي مفردة لكنش. نعم سيدي، ما كيناش، ما عندي ما نقول، دوزتي القرآن، ما عندي ما نقول الملم. لكن أيها الأفاضل، وإن كان خلاف ما في الآيات، إشارة إلى أن الأصح أنها 7، لأنه التاية 7 بحالها بحال السماء، لقوله تعالى: ومن الأرض مثلهن. هذه الآية اختلف أهل اللغة في مفهومها، هناك من ذهب إلى أنها أي مثل الأرض لا من حيث الشكل ولا من حيث الغدا، هناك من ذهبها خلاف ذلك. والصحيح أيها الأفاضل أنها من حيث العدد أيضا، الصحيح أنها مثل السماء من حيث العدد، لا هيئة وشكلا فقط، لا هيئة وشكلا فقط، خلافا لمن زعمه. والدليل أي أن السنة أيضا تؤكد هذا، السنة تأكد لنا باش تعرفوا بأنه السنة، أم يمكن تفهم القرآن بلا سنة. بدليل هذه القضية مثل إحنا الآن دروك، أنا قلت لكم الآن جمع الأراضي ما تلقاش في القرآن، ولكن نقول هذا ما كانش هذا الجمع، إذا من جابوا هاد الناس كذا؟ ها بنقولوا القرآنيون، دوك القرآنيون ما يرتي يقولوا القرآن، لا قرآن ولا سنة. ناوي تلقى شي عاد يقول هذا القرآنيون، أودي راه أنت واش كاين في القرآن، أودي أنت راه لا قرآن ولا سنة. قال شيخ الإسلام قالك هذا من باب قولهم وخر عليهم السقف من تحتهم، فلا عقل ولا قرآن، هذا ما عندهم لا عقل ولا قرآن. إنه الخرور لغة من تيكون من الفوق ولا من تحت؟ من الفوق، هذا ما عندهم عقل بعدا تيقولوا الخرور من تحت، ولا قرآن، هذا ماشي قرآن. إنه القرآن وخر عليهم السقف واش من فوقهم. الله يرحم شيخ الإسلام، هذا كيف نقول لكم كتب شيخ الإسلام مهمة جدا مهمة جدا. إذا السنة بينتنا وقالتنا كاينين سبع أراضين فين؟ نعم الزيجي أحسن تقولوا الله وما أضلل، هذيك الأولانية أضلل بالضم الرقبة، والشياطين أضلل من الضلال. أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها. هذا في سنن النسائي الكبرى عند الحاكم وصحاب ابن حبان وابن خزيمة، وأيضا حسنه الحافظ ابن حجر كما ذكر ابن علان في الفتوحات ربانية شرح الأذكار النووية وغيرهم. إذا نشوف اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأراضين السبع، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي فإن السنة تؤكد ومن ثم أيضا باش تفهموا أحيانا السنة قد تأتي بالحكم وتتفرد بالحكم، أحيانا السنة قد تتفرد بحكمين. إيش دليل؟ ما الدليل؟ أنا مثلا بغيش اللي بغيك هذا يصبعوا كيقول ما عادي احنا عادي اتينا الاخت نقول لك راه اخطات ووهمت واستغفر الله هذه الامور قال الحمد لله ما عندنا فيها اي اشكال. نعم سيدي ايه مزيان، ولكن الدليل نعم سيدي ولفضوا لبسنا لعل احدكم متكئ على اريكته ياتي الامر من مني فيقول بيننا وبينكم اش كتاب الله الا واني ما اوتيت القران ومثله معه ومثله معه الا ما حرم رسول الله كما حرم الله. والقران اش قال الله تعالى من يطيع الرسول اش فقد اطاع الله. واش قال الله تعالى اذن اش سوره الحشر احسن هكا بغيت الادله تحق فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحشر هكا الطلب سيكون مشي مباشرة الأمر اللي هو مقصود يعني ذكره. إذن قلناش أيضا من الأحاديث أيضا وهو في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم من ظلم أش زيد أش قيدة. أنا بغيت نصحح هذه القضية، هذه من الأخطاء المشهورة، تقعد شي دكتور ولا أستاذ يقول قيدة، الله يعطيك الهداية. قيدة قيدة بالكسري أي بكسري القافي أي قدرة، قيدة شبرين أي قدرة شبرين أش طوقه به بسبع أراضين بسبع أراضين. هذا أيضا يدل على أن راه الأراضي تاهي سبعة بحلج بحل السماوات. ولعلي أقف هنا والكلام ذو شجون وكاين ما يتقال، لذلك أريد مرة أخرى وأهيب بإخواننا لأنه راه اتفقنا على واحد الشرط تكون ما خليته به وهو جاي أنت جيب معك جيب معك جيب معك جاي لدار القران جيب معك شي حد جيب معك لا انت غادي الخير بيتي مقنتي بوحدك بيتي الخير يربو وحدك. لا ها لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخي اش ما يحب لنفسه اش من الخير. الزياده عند النسائي الحديث في الصحيحين من حديث انس غادي يجينا في الأربعين رقم 13 زيدي كل شيء هادشي غادي تحفظوه بالرقم وبكذا عندكم واضح. اذا ف من الخير هذه الزيادة عند النسائي انت جاي بدي تستفد، جيب معك واحد. نقول لكم شوف الله عز وجل ذكر في القرآن، شوف هل شرطي أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، شوف إن هذا لشيء يراد. شوف ضروق تيوصيب عضوم البعض أش على الشر وعلى الشرك وعلى مصائب، وأهل الخير الذين أولى بهم أن يوصي بعضهم بعضا على الخير وأن يحب لإخوانه ولأمته ما يحب لنفسه. تجاي بديد تستفجيب معك، قول يا سيدي جي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى مرضاته، وأن يجعل خير كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذا آخر هذا المجلس.